صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم: ما حكم من يلجأ إلى الساحر في حل بعض المشاكل المستعصية مثل بعض الأمراض والمشاكل الزوجية مثل التفرقة بين الزوجين طريق السحر بحجة أن الساحر لا يتكهن ولا يعلم الغيب، بل يلجأ إلى الجن بعد أن يلجأ المسحور إلى كل الوسائل الشرعية؟ يلجأ إلى الجن؟ يعني الجواب في السؤال، الجواب موجود في السؤال. فأقول بالله التوفيق واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. تأملوا هذه الآية. السحر من بدايته إلى نهايته كفر بالله جل وعلا، وقد دلت الآية بالتنصيص على أن السحر لا يقع إلا بعد ماذا؟ بعد الكفر، وإنما مدخله هو الكفر وطريقه الكفر وأسبابه الكفر وطرق نجاحه الكفر. ثم إنه من إملاءات من؟ الشياطين، التي تملي على السحرة وتخدمهم وتقدم لهم ذلك مقابل ماذا؟ من يجيب؟ مقابل الكفر بالله. يقول له: أعطنا بس سجدة، اخفض رأسك شوية، بس سجدة واحدة خلاص نخدمك في كل شيء. قد يطلبون منه أن يبول على المصحف أو أن ينجس أي شيء فيه ذكر الله جل وعلا، وهذا في حد ذاته ماذا؟ كفر. قد يطلبون منهم سب الله ورسوله. المهم أن يخرجوه من الدين الإسلامي. يا إخوان، هذا وحده يكفي للرد على أي فتوى تبيح ماذا؟ اللجوء إلى من؟ إلى السحرة والكهنة. لا يجوز لمسلم بحال من الأحوال أن يذهب إلى الساحر. وأما قول السائل إنه ليس بكاهن، فإنه لا فرق بينه وبين الكاهن، كل منهم يدعي ماذا؟ علم الغيب، وكل منهما يكفر بالله جل وعلا. فالكاهن يتقرب إلى الشياطين حتى يسترق له السمع، والساحر يتقرب إلى الشياطين من أجل الإضرار بالآخرين أو من أجل التفريق بين المرء وزوجه أو من أجل أي عمل يطلب منه، وقد ينجح في ذلك. والسحر نوعان: نوع حقيقي ونوع تخيلي. فالحقيقي يؤثر، يمرض، يقتل، يؤذي، يجعل الشخص لا يستطيع التصرف، هذا حقيقي. والتخيلي ما يفعله بعض البهلوانيين كما يقال، أو بعض الدجاجلة من أجل الضحك على الناس وأكل أموالهم بالباطل، من تخييلهم أن هذا الأمر على هذا الوضع هو ليس عليه، فيريك مثلا النقود وكأنها تحولت إلى طيور، ويريك أنه يضع السيخ في عينه فيخرقها، ويريك أنه يضع السكين في بطنه ويشقها، ويزعب منها الدم وتنفصل أمعاؤه وتندلق أقتابه، وهذا كله من باب ماذا؟ التخييل، لا حقيقة له. ولذلك حدثني بعض الصلحاء أنهم كانوا في بعض البلاد إذا قرأوا آية، إذا قرأوا المعوذتين وقل هو الله أحد أو قرأوا آية الكرسي سبحان الله، يقول أرى طريقة ضحكه على الناس إذا قرأها بإخلاص، هو يريهم أنه يدخل من فم الجمل ويخرج من دبوره، يقول والله رأيته بعينه يمشي من جنبه، يقول ما قرأت هذه الأوراد أو هذه السور إلا واتضح لي أمره، يقول يمشي والعوام يصفقون، يقول دخل من فمه وخرج من دبوره. هذا نوع يسمى إيش؟ تخيلي. أما الحقيقي فهو الذي يحصل منه مرض، يحصل منه موت، يحصل منه التفريق بين المرء وزوجه، والله عز وجل ذكر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذه حقيقة لا تنكر، بل قد سحر النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين، وخيل إليه أنه يفعل شيئا ولم يفعله، خيل إليه أنه يأتي أهله ولم يأتهم، واستمر ذلك بضعة أشهر حتى أنزل الله عليه المعوذتين فقرأهما فأبطل الله السحر والساحر، ووجد ذلك ووحى الله إليه بمكان السحر أنه في مشط ومشاطة في بئر في جف طلعة في بئر ذروان تحت رعوفة حجر صخرة، وفضحه الله عز وجل. طيب لو قال لنا بعض العقلانيين الذين يخضعون النصوص لماذا؟ لعقولهم الفاسدة، قال كيف سحر والله عز وجل يقول والله يعصمك من الناس؟ والرد على ذلك من وجهين، الوجه الأول أن من عصمة الله له أن أوحى إليه بمن فعل هذا السحر وبمكانه وبشفائه منه، فهذا من ماذا؟ من العصمة. وثانيا أن الذين ينكرون ذلك ويخضعونه لعقولهم يظنون أنه أن ذلك قد أثر على ما جاء به من عند الله، وهذا ليس بصحيح. التأثير الذي حصل له صلى الله عليه وسلم إنما هو في بعض التصرفات الإيش؟ الدنيوية. أما الوحي وما جاء به من عند الله فلم يتأثر بذلك أبدا، لم يتأثر بذلك ولم يتغير، ولذلك فإن الأمر واضح. طيب ومثله السم، هل يتعارض مع العصمة؟ ما يتعارض مع العصمة، بل إن العصمة أن الله أخبره بالوحي أن بنت أبي الحقيق وضعت له السم في الذراع، والذي نهس منه نهستين أو ثلاثا، ثم حصل ليبتليه وليزداد ماذا؟ أجره. أشد الناس بلاء من؟ الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ابتلي كما ابتلي غيره من الأنبياء، ابتلي بالسحر وشفاه الله منه، وابتلي بالسم فانقطع به أبهره وعانى منه إلى أن توفي، إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. الخلاصة أنه لا يجوز لك بحال من الأحوال، ولو أشرفت على الموت، ولو قالوا لك إن شفاءك في الذهاب لهذا الساحر، فإنه لا يجوز لك أن تذهب إليه، وأنت تعترف في سؤالك أنه يلجأ إلى من؟ إلى الجن، وكفى بذلك كفرا ما دام يلجأ إلى الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا والعياذ بالله. فاحذر يا عبد الله ولا تلتفت إلى شواذ الفتاوى، لا تلتفت إلى هذا، ولا أنت عندك قاعدة، قاعدة العوام قلد عالم وامشي سالم، هذا غير صحيح. إذا اتضح لك الدليل ليس لك عذر في أن تحتج بقول فلان وفلان. وإن أخطأ بعض العلماء في هذه المسألة وأفتى بفتوى يعني ليست صحيحة، وإن قال بها من قال، كل يأخذ بهم ويرد من قوله ويرد، إلا من؟ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبه لهذا يا عبد الله واجتهد فيه، والجأ إلى ربك، تداوى ولا تداوى بحرام، اذهب إلى المستشفيات، اذهب إلى الأطباء، ارقي نفسك، اطلب من إخوانك الذين تعرفهم الصلاح أن يرقوك وأن يدعو لك. هذا كله يعني المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله، انظر إلى صبر المؤمنين الأوائل، قالت يا رسول الله ادعو الله لي فإني أسرع. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت لك وتشفى مباشرة بإذن الله بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت يا رسول الله أصبر لكن ادعو الله أن لا أتكشف، فدعا لها فكانت تصرع لكن مع الصرع فإنها لا تتكشف ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف رضيت أن تصبر على البلاء إلى أن تموت. كل ما في الأمر أنها لجأت إلى الله وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها الله أن لا تتكشف. بعض الناس يقول مجرد ما أمرض أنا معذور، الضرورات تبيح المحظورات. هذه القاعدة ليست على إطلاقها يا عبد الله. الضرورات لو أنك في مجاعة وأمامك ميتة كل منها، لو غصيت قال العلماء لو غصيت بلقمة وانسد نفسك وبلعومك وليس عندك إلا جرعة خمر يمكن أن تشرب القدر الذي إيش تفك هذه الغصة فقط، لكن لا تزد على ذلك. ها؟ أما تطبق هذه القاعدة حتى على الذهاب للكهنة والسحرة فهذا تطبيق غير صحيح، لأن هذه دعوة إلى الشرك. ثم والله يا عبد الله إن كثيرا من الناس قد استغلوا هذه الفتاوى، فأصبح البعض يتعلم السحر بدعوى ماذا؟ أنه يعالج به ويفك السحر. طيب أنت تعلم أنه ما يتعلم حتى يكفر. وإضافة إلى نحن مقتنعون بما دلت عليه الآية، لكن أنا أذكر لكم واقعة. أذكر بعض الإخوة الذين كادوا أن يقعوا في تعلم ماذا؟ السحر، حتى وصلوا إلى مرحلة معينة وهي سبب رجوعهم عن هذا الإيش؟ التعلم. يقول تمشوا معهم تدرجا الذين يعلمونهم بشيء من الخطوات المعينة إلى أن وصلت إلى حد التقرب بعمل كفري للشياطين. وهنا مفترق الطرق، هنا المفترق. فثبت يقينا أن الساحر كافر، كافر ليس بمسلم، فكيف يجوز أن نتداوى بسحره؟ نعم نتداوى عند الطبيب الكافر، الطبيب الماهر ولو كان كافرا بالطب المعروف والعلاج المعروف، لكن ساحر يعبد الشياطين من دون الله عز وجل وأتعالج عنده وأعطيه ما يريد ويخرج علي يقول اذبح شاه بيضة ولا خروف أحمر ولا خروف أسمر ولا كبش شكله كذا وكذا وانثر دمه على جسمك وما إلى ذلك من دجل الدجاجلة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أسماء الحسن وصفات العلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد إن شاء الله وصلى